بسم الله الرحمن الرحيم. قلب خاطب إلى الله، قلب خاطب إلى الله. هذا داعي الخير ينادي أبابي أبابيل. فسمي طير أبابيل لن ينفعنا دمع الندم، فارمي بحجارة سجيل وأعيدي نقوة معتصمي. قسما يا طير أبابيل لن ينفعنا دمع الندم، فارمي بحجارة سجيل وأعيدي نقوة معتصمي. أيها المؤمن، أيها المؤمن، إن حور الجلال قد تزينت لنا. هذا أخي فوق النجوم فسلموا، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي فوق النجوم فسلموا، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي في الله يردك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. هذا أخي في الله يردك مصحف، مهما تكالب العدو فإن دين الله منتصر. هو كوكبي إن ضل سعي في الدنى، هو مشعلي لو جن ليل أشأم. أخ الإسلام والمشتاق إلى دار السلام، هل يروق لك أن تضحك وأنت ترى طفلا صغيرا يرضع من ثدي أمه ثم تقتل فإذا بالحليب يصير دما؟ علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا كيف غدا المقلاع دواء يشفي من صمم. علمنا علمنا علمنا. أنا الآن في نعيم الجمال أرتاح وبلذاتها أتمتع. يا ذات الأفنان يا عشق الهيمان، فيك الحلول لم تخلف من إنس أو جان. يا ذات الأفنان يا عشق الهيمان، فيك الحلول لم تخلف. يا مسلمون على كل أرض، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كخيل صلاح الدين أما قد طفح الكيل فلا تنمي. والأقصى قبلتنا الأولى يرنو للروضة والحرم. والأقصى قبلتنا أرض المدينة والملاك يحفها بالخير في الإقبال والإدبار. متعطش مني الفؤاد لأرضها والدمع شوق إليها جاري، والدمع من شوق إليها جاري. يا مكة المكرمة، يا قبلة محرمة، الكعبة المشرفة شوق القلوب المسلمة. يا مكة المكرمة، متى يعود إلى الإسلام مسجده؟ متى يعود إلى محرابه عمر؟ كوني يا أمة عدنان من مثلك يرعى للذمم. كوني يا أمة عدنان من مثلك يرعى للذمم. كفى الأمة أن تنوب، كفاها السبات، كفاها غفلة. ارفعوا من همتها، كونوا سببا في نشوتها، وكونوا سببا في صلاحها. غايات النصر لنا كانت، والمجد لنا منذ القدم. غايات النصر لنا كانت، والمجد لنا منذ القدم. إن النصر قادم، إن النصر قادم. هذا أخي فوق النجوم فسلموا، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي فوق النجوم فسلموا. مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أبابيل. أبابيل أبابيل

فوق النجوم فسلموا، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي فوق النجوم فسلموا، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي في الله يرجوك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. هذا أخي في الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الأحساء الهفوف، تليفاكس 03-5880-321، جوال 050-391-8357، للتواصل والاستفسار جوال 055-944-8805. هذا العمل برعاية إعلامية من شبكة الطلائع الإسلامية www.altlaa3.com. كان معكم من الإنشاد أبو عبد الملك. هذا أخي فوق النجوم فسلموا، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي فوق النجوم فسلموا، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي في الله يرجوك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. هذا أخي في الله يرجوك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. هو كوكبي إن ضل سعي في الدنيا. عماد الشريف. يا ذات الأفنان، يا عشق الهيمان، فيك الحور لا لم تطمث من إنس أو جان. يا ذات الأفنان، يا عشق الهيمان، فيك الحور لا لم تطمث من إنس أو جان. الآن بالأسواق حواري الخلود. حواري الخلود. حواري الخلود. حواري الخلود. ارفعوا عنا السجود، ارفعوا عنا السجود، ارفعوا عنا السجود، حطموا كل القيود، ودعونا ديننا نرجع المجد الدليل. ارفعوا عنا السجود، حطموا كل القيود، ودعونا كيننا نرجع المجد الدليل. حواري الخلود. حواري الخلود. أنا بعت روحي للإله، والله قد قبل المبيع. أنا لا أريد سوى الإله، أراه نورا في خشوع. أنا لا أريد سوى جنان الخلد والقصر الرفيع. أنا منيتي أن ألتقي. أنا مسلم لله بعت حياتي، وشريت قصرا في ربى الجنات. أنا مسلم أحيا بشرع نبينا، وأترك للفردوس والروضات. أنا مسلم أحيا بشرع نبينا، وأترك للفردوس والروضات. الشهيد هو الذي يكتب التاريخ الجديد. الشهيد سار على الطريق السعيد، طريق خير المرسلين. إليه تحية من صدور الأحرار. أنا مسلم لله بعت حياتي، وشريت قصرا في ربى الجنات. أنا مسلم أحيا بشرع نبينا، وأترك للفردوس والروضات. حواري الخلود. حواري الخلود. يا شهيدا فاح طيبا كشذا الورد وأعطب، يا شهيدا فاح طيبا قرير العين والعين فغدا مولاك تبصر من قرير العين ونعم فغدا مولاك تبصر. أين حاد الهوى وأين الدليل ولدور الحسان أين السبيل حوار الخلود أردت تجاه محرابي أناجي إلهي كدت من خوفي أذوبا أتت نفسي إليك تريد عفوا فشفعني بها كلي مجيبا رجوتك أنت تصلحها إلهي وتمنحها الأمان لكي تتوبا وتبعث ردها دوما عجيبا أناديها وأصرخ أن تتوبي فترفض أن تعود وأن تتوبا أناديها وتأبى أن تجيبا وتبعث ردها. مثل ما تغيب الشمس يرحل الأحباب أحيانا وهناك من خلف قبة الصخرة وهو يعد مقلاع جاشت بفؤاده كلمات الحنين فقام يكتب دموع الاعتذار. لا تلومني يا أبي لما رحلت لا تلومني للهدى حقا مضيت إنني فارقت أرضي وانطلقت نحو فردوس وللحور عشقت. حوار الخلود.